الأفعال المعربة اللي هو فعل المضارع، والأسماء المعربة قسمناها إلى أربعة أقسام: مرفوعات ومنصوبات ومجرورات ومجزومات. الأسماء إذن قسمان، منها ما ثلاث أقسام: منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو منصوب، ومنها ما هو مجرور. والأفعال المعربة قسمان: منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو منصوب، ومنها ما هو مجزوم. هناك تقسيم آخر للأسماء باعتبار آخر، وقسمناها باعتبار إعرابها إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. الآن نقسمها باعتبار التعريف والتنكير إلى نكرة ومعرفة. فالاسم دائما إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، وسنستفيد فيما بعد معرفة النكرة والمعرفة في بعض الأبواب كالتوابع، عندما نأتي فنقول إن التابع يتبع متبوعه في التعريف والتنكير، نحتاج بعد ذلك أن نعرف النكرة والمعرفة. وبعض الأبواب مثل المبتدأ مثلا ومثل النعت يحتاج إلى أن نميز بين النكرة والمعرفة. فلذلك هناك تقسيم للاسم، فينقسم الاسم باعتبار التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة ومعرفة. ينقسم الاسم باعتبار التعريف والتنكير إلى قسمين: اسم نكرة واسم معرفة. أي اسم في الدنيا عرفنا علامات اسم من قبل، أي شيء عرفنا أنه اسم لا يخلو من هذين الحالين، لا بد أن يكون نكرة أو معرفة، لا يخلو، ليست هناك واسطة بين النكرة والمعرفة. فكيف نميز بين النكرة والمعرفة؟ أيكم يعرف؟ نعم. المعرفة قد يعرف بالأل أو باسم علم. أيوة. المعرفة يعرف بالأل أو باسم علم. كيف يعرف باسم العلم؟ يعني يكون هو نفسه اسم علم، لكن ما هو يعرف بالأل كمان. إيه. والنكرة يعرف بالأل أو بالتنوين. النكرة ليست دائما منونة. ليس الألف، لا يقبل الألف. يعني أنت تحاول شيء جيد، لكن حاول يعني تحاول لكن ما اهتديت بعدها، كأنك قرأت شيء في الموضوع فعلا يعني، لكن طبعا نكرة هو اسم الشاعر يوسف بن القسم بياخذ أو بتعريف آخر هو كل صح بكل ألف لا يعرف مع إفادته التعريف، أما مجرد الدخول لا يكفي. عباس مثلا نكرة أو معرفة؟ ها؟ لحظة خلي شيء. طيب كيف لا يمكن أن تقول العباس؟ طيب تقول ثانك نعرفه بأنه يقبل دخول أل، إذا لا بد أن تقول أنه يقبل دخول أل وتؤثر فيه التعريف. عباس كانت معرفة وما زالت معرفة، ما ازدادت تعريفا بدخول أل، فكل ما يقبل دخول أل وتزيده تعريفا بعد أن كان شائع. أنت لا قلت رجل، هذا لا يعين شخصا بعينه، هذا اسم شائع في الجنس، جنس الرجال شائع يصدق على أي رجل. لو قلت ما نعتق رقبة، رقبة لفظ شائع يشمل أي رقبة، لو اعتقت زيدا أو عمرا أو بكرا أجزاك، صح ولا لا؟ لكن لو قلت لك أكرم الرجل، فهنا حددت لك رجلا معينا يشرط إليه باليد أو بالعهد، يعني أنه معهود من قبل بيني وبينك معروف، يعني صار رجلا معينا، فلا يكفي أن تكرمه. لو قلت لك أكرم الرجل فلا يكفي أن تكرم أي رجل، بل لا بد أن تكرم ذلك الرجل الذي أشرت إليه بأل العهدية، صح؟ فالنكرة إذن هي الاسم الشائع في جنسه، بمعنى الاسم الذي لا يعين واحدا من جنسه، وإنما يصح أن يقصد به أي واحد من أفراد الجنس، هذا من ناحية المعنى. والمعرفة هي الاسم الذي يحدد فردا واحدا من أفراد الجنس. نعم. النكرة هي الاسم الشائع في جنسه الذي لا يعين واحدا بعينه، يعرف بعلامات. هناك علامتان لفظيتان يعرف بهما أن الاسم نكرة. انتبهوا معي، اتركوا الكتابة، من فهم هذا لا يحتاج إلى كتابة، إذا قرأوا في الكتاب وعندكم في النص كل الكلام هذا موجود في النص، فقط يحتاج واحد يفهمه، إذا فهمه ورجع للنص إن شاء الله لا يصل عليه. فأهم شيء أن تنتبهوا حتى تفهموا. بعد ذلك إن شاء الله الموضوع ميسور، سنقرأ النص قراءة سريعة، فمن لم يفهمه نعيده. قلنا النكرة هي الاسم اللفظ الشائع في جنسه الذي لا يعين عين واحد بعينه، مثل رجل، امرأة، بقرة، درس، كلام، أي له لا يعين معينا من ذلك الجنس يسمى نكرة. وأما المعرفة فهو اسم يعين واحدا أو يعين جنسا من بين الأجناس إذا كان عالم جنسي، وهذه لا نفصل فيها الآن. مهم ما كان شائعا في جنسه يسمى نكرة. لو قلت أسد، هذا لم تعين أسدا معينا، واضح؟ لم تعين أسدا معينا وإنما أطلقت في الجنس كله، فهذا يسمى نكرة، وهو المسمى عند الأصوليين مطلق، هو النكرة لفظ مطلق لا يعين واحدا بعينه. طيب، هناك علامتان لفظيتان يعرف بهما، يعرف بهما هناك علامتان لفظيتان يعرف بهما النكرة. العلامة الأولى أنها تقبل دخول أل وتؤثر فيها التعريف، بمعنى أي لفظ دخلت عليه أل فحددت مفهومه بعد أن كان شائعا صار غير شائع، هذا نكرة. أما لفظ دخلت عليه أل وما زادت في تعريفه مثل عباس، تقول العباس ما زاد تعريفه، كان لم يكن شائعا أصلا في جنسه فدخلت أل فبقي على ما كان عليه، هذا لا، هذا معرفة. لكن الذي تدخل عليه أل مثل رجل، تكون الرجل، امرأة، المرأة، أسد، الأسد، دار، الدار، رجاء، الرجاء، خوف، الخوف، صبر، الصبر، هذه كلها الأولى نكرة، وبعد دخول الألف واللام صارت معرفة. هناك علامة ثانية أوضح، كل ما يقبل دخول رب، رب حرف رب سواء كان في التقليل أو التكثير، أي لفظ يصلح أن تدخل عليه رب فإنه نكرة، وهذا أفضل لأن أن تدخل على بعض المعارف، لذلك رب لا تستطيع أن تقول رب العباس ولا رب عباس، إلا إذا كنت تقصد رب عباس من العذاب ستفع على كذا، وفي هذه الحالة يكون عباس نكرة. رب أخي لك لم تجده أمك، رب رجل كألف، رب ضارة نافعة، رب عذر أقبح من ذنب، هكذا. نعم، رب الذي لا يمكن، الذي نعرفه، لا رب الذي لا يستعمل في الشعر. هناك رب من بالنسبة للموصول مبهم خاصة يمكن أن تدخل فيه رب، رب من أنضجت غيظا قلبه، رب من أنضجت غيظا قلبه، من هنا من الموصولة مبهمة، من خاصة، وما إذا قصد بها غير معين دخلت عليها رب، أما إذا قصد بها معين لن تدخل عليها رب تكون معرفة، أما الذي لا تدخل عليها رب، رب الذي لا يمكن، فرب لا تدخل إلا على نكرة كما قال الحريري في الملحة، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، وكل ما رب عليه تدخل وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر أي نكرة يا رجل، رجل نكر برضه، لأنك تستطيع أن تقول رب رجل. طيب، نستطيع أن نقول إن الأسماء قسمان، قسم معرف وقسم منكر، قسم معرفة وقسم نكرة. فما يقبل دخول رب أو يقبل دخول الألف واللام وتؤثر به التعريف فإنه نكرة، وما لا يقبلها فإنه معرفة. نستطيع بتعبير آخر أن نقول إن كل الأسماء نكرات إلا ستة أسماء، كل الأسماء نكرة أو نكرات إلا ستة. ما هي؟ العلم، الضمير، العلم، الأسماء المبهمة، تبي هنا دائما إلى ولا رحبه. كل الأسماء نكرات إلا ستة. واحد الضمير، اثنين اسم العلم، ثلاثة الأسماء المبهمة اللي هي الإشارة، موصول، استفهام، اسماء الإشارة، اسماء الاستفهام في خلاف نتركه، بعضهم يجعله معرفة وبعضهم يجعله نكرة. أربعة، ما هو ال المحلى بال، محلى بال المعرفة. خامسا المضاف الى معرفة، المضاف الى معرفة. والسادس النكرة المقصودة، إلا يا رجل التي مثل بها الحريري، يا رجل نكرة مقصودة. النكرة المقصودة الحقيقة تسمى نكرة مقصودة وتسمى معرفة، وهي من المعارف. لذلك بعضهم تجدون يقول معارف خمسة فقط، وبعضهم يجعل معارف ستة فيجعل فيها النكرة المقصودة. هذه بعضهم يجعلها نكرة وبعضهم يجعلها معرفة لأنها تختلف عن بقية النكرات. هي في معنى، في معنى المعرفة لأنها عينت معينا. وقلنا نكرة اسم شائع في جنسه. يا رجل هنا لا تعني اسم شائع، تعني رجلا معينا، صح ولا لا؟ فهي من جهة المعنى نكرة، ومن جهة اللفظ، من جهة المعنى معرفة، ومن جهة اللفظ نكرة. لكن بعضهم يجعلها من النكرات وبعضهم يجعلها من المعارف، ونحن جعلناها من المعارف. وهناك هذه الخمسة متفق عليها أنها معارف، وهي الضمير والاسم العلم والأسماء المبهمة اللي هي الإشارة الموصول والمحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة والنكرة المقصودة. اكتبوا هذه لنشرحها تفصيلا. اكتبوها مع الإشارة إلى أنها إلى خيرة فيها خلافها. إيه لا بس لا مشاحة في الاصطلاح. لو قلنا إنها ستة فرقنا الإشارة والموصول لم نسميها أسماء مبهمة، قلنا الإشارة والموصول تكون ستة. يعني هو من يدخل الأسماء الاستفهام ينبغي أن يقول الأسماء المبهمة حتى يدخل نوع الثلاثة. من لا يدخل الأسماء الاستفهام ينبغي أن يقول الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة تكون ستة، وتكون السابعة هي النكرة المقصودة. لا عبرة بالعد، المهم المعدود كم. طيب نبدأ بالضمير وهو أول المعارف وأعرفها. الضمير هو ما عين مسماه بواسطة غيبة أو حضور أو خطاب، بواسطة خطاب أو غيبة أو حضور، هذا هو الضمير. هو الاسم الذي يعين مسماه بواسطة الخطاب أو الغيبة أو الحضور. فمثال الضمير الذي يعين مسماه بواسطة الحضور أنا ونحن، ومثال الذي يعين مسماه بواسطة الخطاب أنت وأنت وأنتما وأنتن أنتم وأنتن، ومثال الذي يعين مسماه بواسطة الغيبة هو وهي وهما وهم وهن. والضمير ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة كذلك. الآن دخلنا خرجنا من تقسيمات الاسم إلى تقسيمات الضمير. الآن نوع واحد من أنواع الأسماء المعارف وهو الضمير. فالضمير ينقسم إلى ضمائر تنقسم باعتبار اتصالها وانفصالها إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. والضمائر المتصلة تنقسم إلى نوعين إلى ثلاثة أنواع. هناك ضمائر رفع وهناك ضمائر نصب وجر وهناك ضمير مشترك بين النصب والرفع والجر. يعني عندنا كتبتم هذا؟ ها؟ الضمير هو ما هو الضمير؟ ما هو الضمير؟ عين مسماه بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة حضور أو غيبة. الضمائر قسم إلى ضمير منفصل وضمير متصل. كيف نميز بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ كيف نميز؟ ها؟ كيف نميز بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ يكون في نفس الكلمة متصل. يعني حرف يراد به إشارة إلى شخص أو ويكون متصل بفعل. نعم. بس يعني متصل يأتي بعد الفعل. ها؟ لو قلت جاء هو. نقول جاء. جاء يعني حتى من غير ما نضيف لها هو. جاء في الماضي على الفتح. لكن ما نريد أن نقول الضمير المنفصل هو لا ما لا يمكن ما يبتدأ به ويلي إلا للاختيار. والمتصل لا يبتدأ به لا بد أن يأتي شيء قبله فعل أو غير فعل فعل أو اسم لا يبتدأ به ولا يليه إلا في الاختيار. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا ضمير أنا أنت أنت هو هي هما أنتما هم هن. هذه الضمائر كلها ضمائر مفصلة يبتدأ بها. تستطيع أن تقول هن صالحات صالحات. تستطيع أن تقول هو صالح فبدأت بالضمير قبل الاسم الذي بعده. تستطيع أن تقول هو قام قام أو قعد أو جلس أو كذا فتبدأ به قبل الفعل وقبل الاسم. أما لو قلت مثلا هنا قمت فلا تستطيع أن تبدأ بالضمير فتقول تقم ولا تقام فهو لا يبتدأ به. هذا لهذا يمكن أن يلي إلا فتقول ما قام إلا الصالحات ما قام إلا هن. هذا هيأتي بعد إلا الاستثنائية. وتقول ما قام إلا أنا وما قام إلا أنت وما قام إلا هو. يعني يمكن أن يلي إلا. أما هذا المتصل لا يمكن أن يلي إلا في الاختيار. معناها قد يليها في الاضطرار في الضرورة كقول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. المفروض يقول إلا إياك ما يقول إلاك. يعني الكاف هنا ضمير متصل لا يلي إلا في الاختيار. لكن الشعر قد يأتي فيه هذا لأن الشعر بابه بابه الضرورة. إذن عندنا نوعان من الضمائر، ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. طيب الضمائر المتصلة المنفصلة تنقسم إلى قسمين. الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين، ضمائر رفع وهي التي أتينا بها الآن، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن. هذا هذه ضمائر مفصلة، هذه ضمائر رفع مفصلة، وهناك ضمائر نصب لا تأتي إلا منصوبة مثل إياي وإياك وإياك وإيا وإياك أين هذا إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهم وإياهن. هذه هي ضمائر النصب المفصلة، مفصلة لأنها يبتدأ بها ولا وتري إلا. تستطيع أن تقول ما جاء إلا إياي، ما جاء كما تقول ما جاء إلا أنا، تقول ما رأيت إلا إياي، ما رأيت إلا إياي. إياك نعبد وإياك نستعين، بل إياه تدعون. هذه ضمائر نصب، ضمائر نصب منفصلة، وهناك ضمائر رفع منفصلة. هل هي ضمائر جر منفصلة؟ لا يوجد، هناك فقط ضمائر رفع وضمائر نصب. بالنسبة للمنفصل فيه ضمائر رفع وضمائر نصب. طيب عندنا الضمير المتصل وهو عرفناه بأنه ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار. هذا الضمير الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو ضمير نا. تقول في حالة الرفع ضربنا، ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، حق فعل الماضي مبني، نا ضمير رفع ضمير مبني في محل رفع فاعل. وتقول هو ضربنا، ضربنا فتكون هو مبتدأ وضرب فعل الماضي مبني على الفتح، ونا مفعول به ضمير نصب. وتقول هو مر بنا فتكون ضمير جر. إذن هي ناء مبنية ولكن مرة تكون في محل رفع ومرة تكون في محل نصب ومرة تكون في محل جر. هذا الضمير، واجتمعت هذه كلها في قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا من هنا ضمير جر لأنه مضاف لرب. إننا نا هنا ضمير نصب لأنها اسم إن. آمنا ضمير رفع لأنها فاعل. يعني في هذه الآية اجتمعت فيها هذه الأنواع الثلاثة اللي هي ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، لنا ضمير جر، جاءت فيها أربع ضمائر، اثنان منهما جر وكلها بلفظ واحد. يقول فيها ابن مالك للرفع والنصب وجر النا صلح كعرف بنا فإننا لنا المنا. ربنا رب منادى، ونا مضاف إليه ما قبله ضمير جر. محل الشاهد عندنا أن هناك ضمير متصل مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو واحد فقط، ضمير نعم. لا يوجد هناك ضمير متصل مشترك بين النصب بين الرفع والنصب والجر إلا ضمير واحد هو ضمير نعم. وهناك ضمائر رفع متصلة. قلنا في مبحث الفعل قلنا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بنية، تذكرون ضربت ضربت ضربنا ضربنا احترازا من ضمير احتراز من ماذا؟ من ياء المتكلم وواو الجماعة، من ألف التهنية وواو الجماعة. نعم، إذا عندنا ضمائر الرفع متصلة، ما هي ضمائر الرفع متصلة؟ تاء المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب، ضربت ضربت ضربتي مكسورة للمخاطب للمخاطبة، و نون نعم انتما نعم تما و تنة و ايوه غيره نون النسوة، هذه كلها ضمائر رفع متصلة. تاء الفاعل لا تأتي إلا في محل رفع، وتاء المخاطب لا تأتي إلا في محل رفع، وتاء المخاطب لا تأتي إلا في محل رفع، وتماد على التهنية مختلف، هل هي كلها ضمير أم الضمير هو الميم فقط والأخرى زوائد؟ الألف هذه زائدة للدلالة على التهنية، والميم هنا زائدة للدلالة على الجمع. المهم هذه الألفاظ كلها ضمائر رفع متصلة، ضمائر رفع متصلة لا تكون إلا في محل رفع، وهي ضمائر متصلة لأنها لا يبتدأ بها ولا تلي إلا في الاختيار. وهناك ضمائر نصب وجر، ضمائر النصب هي نفسها ضمائر الجر، هي كاف المخاطب وياء المخاطبة يا المتكلم أنا والهاء، تقول ضربتك وضربته وضربتها صح؟ صحيح؟ هي ضربتهما، لكن هما هنا لاحظوا عندنا هما ضمير منفصل، هناك هذه ضمير رفع، لكن هما هنا ضمير متصل، يعني هذا نصب وجر وذاك ضمير رفع يختلفان. ولذلك لم نقل هما، قلنا إننا لفظ مشترك، ولم نقل هما لفظ مشترك، مع أنه هناك عندنا مرفع لأنه هناك منفصل وهنا متصل، واضح؟ ونفس الشيء بالنسبة لهم، لم نقل إنهم ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر، لأن هذا لأنه في حالة النصب والجر يكون ضميرا متصلا، وفي حالة الرفع يكون ضميرا منفصلا. لذلك هذه ضمائر نصب وجر، فتقول مثلا ضربت ضربتك، هذا هنا ضمير نصب صح، وتقول مررت بك مررت بك فيكون ضمير جر، تقول ضربته فيكون ضمير نصب، وتقول مررت به فيكون ضمير جر، وهكذا بقية الضمائر. ايوه مررت بكما هي نفس الشيء، كل ضمير من هذه الضمائر ضمائر النصب المتصلة، خاصة ضمائر النصب المتصلة كله هي ضمائر نفس الألفاظ، تأتي ضمائر كذلك جر، يتصل بها جر جرها، ويتصل بها ناصب نصبها، لكن لا تكون مرفوعة دائما، الكاف والياء وهي تعرب في محل نصب أو محل جر، لا تأتي في محل رفع إطلاقا، بخلاف تقيت نامها لن تأتي مشتركة بين النصب والجر والرفع، وبخلاف ضمائر تاء الفاعل وتاء تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وتما وتن وتم ونون النسوة. ذلك كما قلت هذه تما وتن لن تجدونها هكذا يدون هذه التاء فقط، والميم دالة على التثنية، وهذه دالة على الجمع، ولذلك ينبغي أن ننتبه لذلك. اكتبوا هذا وإن شاء الله ربنا ييسر. ها في دي أسئلة؟ قلت إن الله أعرف المعارف. أعرف المعارف والله. صحيح. اكتبوا هذا بسرعة لأن ما زال أمامنا إعراب الأبيات والأشياء هذه. بسرعة. ما تقولوا صعب، هذا سهل جدا. ها صحيح. سهلة. عجيب والله. هو نقصد الفهم، هو يريد الفهم، بحسب إذا جاءت فاعلا هي لا تأتي إلا مرفوعة. لو قلت ضربت التاء هنا تاء الفاعل، هو ضمير رافع مبني، الضمائر كلها مبنية، لكن هنا حد رافع فاعل، لكن قد يأتي مثلا نائب فاعل، ضربت يكون نائب فاعل، المهم ولا يأتي إلا فاعل، يعني لا يأتي إلا مرفوعا إلا في محل رفع، ضمير الرفع لا يكون إلا إحدى المرفوعات، وضمير النصب لا يكون إلا قد يكون مفعولا، قد يكون مفعولا به، قد يكون مفعولا معه، قد يكون غير ذلك. يعني يقول يريد مثال ضمائر الرفع المفصلة. ضمائر الرفع المفصلة مثل أنا، أنا ضربت، أنا قرأت، أنا قرأت، ونحن قرأنا، أنا ضمير رفع مفصل، هو مبتدأ، إعرابه مبتدأ، ضمير رفع فقط تمييز له من بين أنواع الأسماء حتى نعرف أنه ضمير. فنقول أنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هو ضمير رفع، ما في جديد عندنا، نعرف أنه ضمير ونعرف أنه مبتدأ، جل علينا فيه فقط أنه ضمير رفع، أنه لا يأتي منصوبا، دائما مرفوع. أنتم أنتم كلها ضمير واحد، لا ما يقسم، نقول هو ضمير رفع، إذا قلت ضمير رفع لا تحتاج أن تقول في محل رفع، إذا قلت ضميرا مبنيا قل في محل رفع، أما إذا قلت ضمير رفع ف ما تحتاج أن تقول إنه مبني، لأن يعني معروف أن الضمائر كلها مبنية. لكن نحن نفصل، إذا تقدمنا لن نحتاج أن نقول ضمير مبني وكذا، نقول ضمير، نقول فقط مبتدأ، ما نحتاج أن نقول هذه التفاصيل، نفصلها الآن لكي تتدربوا عليها فقط. بالنسبة لضمائر الرفع المتصلة من النسوة هل تمكن أن تعطينا مثال؟ نعم. ضمائر الرفع المتصلة، النساء يقرأن مثلا أو يتعلمن، يتعلمن نقول فعل، يتعلمن فعل مضارع مبني اتصاله بنون النسوة، مبني على السكون، ونون النسوة ضمير رفع مبني، ضمير مبني في محل رفع فاعل، ما في جديد، هو ضمير نسبة لضمائر الرفع، وضمائر الرفع هذه إذا اتصلت بالفعل الماضي بني على السكون، فالفعل بني على السكون، والضمير نفسه مبني وهو في محل رفع. هل يمكن توضيح مسألة ضمير متصل مشترك فيه النصب والرفع والجر مع بيان مثال؟ لا بد أن نفهم أن نقصد المشترك هو اللفظ وليس الإعراب، لا يمكن أن يكون الشيء مرفوع ومنصوب في نفس الوقت، مستحيل. هذا اجتماع المتناقضين وهذه لها متناقضات، لا يمكن أن تجتمع، لكن نقول هذا اللفظ نا، لفظ نا قد يأتي مرفوعا يكون فاعلا، وقد يأتي منصوبا فيكون مفعولا، وقد يأتي قبله حرف جر فيجر فيكون مجرورا. ومثلنا بالآية اجتمعت فيها كلها، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا، رب منادى منصوب، نا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ما قبله، إن حرف ناسخ، نا ضمير مبني في محل نصب اسم إن، آمنا آمن آمنا آمن فعل ماضي مبني على السكون، وهو الحرف الأخير منه ساكن لكن أدغم النون وأدغمت في النون الأخرى، أصلها آمنا، واضح؟ فهو ضمير فعل ماضي مبني على السكون واتصلت به نا هنا ضمير رفع متحرك في محل ضمير في محل رفع فاعل، واضح؟ إذن تحصل من هذا لدينا أن كلمتنا مرة جاءتنا في آية واحدة في محل رفع، وجاءتنا في محل نصب، وجاءتنا في محل جر. ما نفيد هذا؟ نفيد أن لفظنا ضمير مشترك، مرة يأتي في محل نصب ومرة يأتي في محل جر، وهناك ضمائر مشتركة بين الجر والنصب كما هو الحال في ضمائر، لكن المتصلة خاصة ضمائر النصب والجر المتصلة، الكاف والنون، الكاف والياء والهاء، ضربتك مررت بك، ضربته مررت به، ضربتها مررت بها، الياء سألتنيه، سألتنيه سألتنيه مهلا، هذا ضمير في محل نصب مفعول أول الياء. فيعني ومرت ب الياء هنا مضاف إليه ما قبله، معناها الياء والكاف والهاء هذه كلها ضمائر متصلة وفي نفس الوقت تصلح للنصب، مرة تأتي في محل نصب مرة تأتي، لكن مستحيل تجد الكاف والهاء والياء في محل رفع، واضح؟ إذا دائما في محل نصب أو جر، كما أنك مستحيل أن تجد نون النسوة في محل نصب، أو تجد تاء الفاعل تاء المتكلم في محل نصب، مستحيل هذا، لا بد دائما تأتي في محل رفع، تكون فاعل نائب فاعل، لا تكون مبتدأ لأنها لا يبتدأ بها، هي دائما تأتي كما قلنا ضمير حتى يكون متصلا لا بد أن يكون يعني شيء قبله لا يمكن أن يبتدأ به. نعم. يحييكم الله، الضمير هنا هل هو في محل جر؟ لا. يحببكم، يحبب، لا ضمير في محل نصب. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ضميركم هنا في محل نصب، ضمير متصل في محل نصب مفعول به ليحبب. ما الفرق لو قلنا يحببكم أو بحبكم؟ ماذا؟ من كتب هذا؟ الفرق بينهما أن يحببكم مجزومة ويحبكم مرفوعة، وهذه جواب يحبكم ويحببكم، يحببكم مجزومة ويحبكم مرفوعة، هذا الفرق بينهم. المعنى واحد، هو من المحبة، لكن إذا نصبته لا، كلاهما مضاعف، واحد مفكوك التضعيف، واحد مفكوك الإدغام، واحد نقاط. لا أعرف بينهما فرقا إلا في النصب في الرفع والجزم. طيب بسم الله، من قرأوا علينا البيت الأول وأعرفوا السؤال الأول، السؤال الأول من القاعة، من هذه القاعة، عندك النت هناك، أصحاب النت أجابوا، أجابوا، طيب أطلب منهم الإجابة ولا هم يسمعون؟ يا أصحاب الإنترنت أجيبوا. قبل أن يضيق الوقت، البيت الأول ما هو؟ قيدا تقيدا تقيدا، هذا من قصيدة للمتنبي مطلعها لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادة السيف الدولة الطعن في العدا، أن يكذب الإرجاف عنه بضده ويمسي بما تنوي عاديه أسعدا. سيف الدولة تفضل قل البيت. وقيدت نفسي في ذراك محبة، وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. ومن وجد الإحسان قيدا، ما السؤال؟ السؤال بين الكلمات المعربة والمبنية في، بين الكلمات المعربة والمبنية في هذا البيتين والبيت واحد. هات البيت الآخر. وإذا سأل الإنسان أيامه الغنى، لا لا لهذا البيت خاص، هذا البيت ليس بعده بيت من نفس القصيدة. طيب من يجيب؟ من يحدد المعرب والمبني من الأفعال والأسماء والحروف في هذه؟ طيب هاتها. قيد فعل الماضي مبني على السكون بإصراره بضمير الرفع المدحرة. قيد أيوة. الذات ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع لأنه فاعل. ما شاء الله ممتاز. نفسي مضاف ومضاف إليه، نفس مضاف مبني على الكسر، والياء مضاف. ليش مبني على الكسر؟ لا ليس مبنيا، نفسي ليس مبنيا، ما أسرب البناء. ما والياء مضاف إليه، الياء مضاف إليه مبني، الياء هي المبنية، أما نفسي ليس مبنيا. مفعول به منصوب، مفعول به منصوب بماذا؟ ما هي علامة نصبه؟ الكسر. علامة نصبه الكسرة؟ مقدر أين؟ أنا أريد إجابة كاملة، أين هي؟ تعذر بسبب اتصال اشتغال المحل بحركة مناسبة مع ياء المتكلم. إذا نفسي هنا معرب وليس مبني، المفروض يقول قيد هذا مبني لاتصاله بضمير الرفع، والتاء مبني والياء هنا مبني، نحن نريد فقط. وقال المعرب المبني ولا المبني فقط؟ جيد. إذا نفسي معرب، الياء هنا ضمير متصل، ضمير جر متصل في محل، ضمير في محل جر مبني على السكون في معرب ولا مبني؟ كل الحروف مبنية. ذراك ذرا معرب ولا مبني؟ ها ك ضمير ايش؟ لا نعم، لكن لا من ناحية الرفع والنصب متصل ولا منفصل؟ ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ هنا هنا هنا ضمير جر، الكاف من حيث هو ضمير نصب وجر، لكن في هذا الموضع يتعين الجر لأنه مضاف إليه. محبة معرب ولا مبني؟ لا يريد إعراب، نريد معرب ولا مبني بس. والواو من وجد مبني على ماذا؟ لماذا؟ الإحسان قيدا تقيد لماذا؟ لأنه فعل ماضي. بارك الله فيك. إذن عندنا هذا معرض مبني على السكون، هذا مبني مبني على السكون، هذا مبني على الضم ضمير، وهذا مبني على السكون ضمير أيضا، وهذا مبني على الفتح ضمير جر، وهذا مبني لأنه سموبها من الأسماء موصولة، وهذا مبني على الفتح لأنه فعل ماضي الإحسان معرب وقيدا معرب وتقيد مبني على الفتح. إذن خلاص طيب هات الذي بعده. إذا سأل الإنسان أيام الغنى، إذا سأل الإنسان أيامه الغنى وكنت على بعد جعلتك موعدا. هذا نفس القصيدة. إذا سأل الإنسان إذا مبني ولا معرب؟ ها؟ مبني. سأل مبني على الفتح. الإنسان أيام هو ضمير إيش؟ لا نحن هنا إذا ذكرنا الضمير وحده تقول ضمير نصب بجر، أما إذا جاء في السياق لابد أن يكون نصب أو جر، لا يمكن أن يكون نصب بجر. هنا ضمير إيش؟ لأنه مضاف إليه ضمير جر. الغنى وكنت كن لا لا نرجع إعراب الآن. ها مبني ولا معرب؟ لماذا مبني؟ لا لا مش هو مش أمر، هو مش أمر. كنت كنت مش فعل فعل أمر مبني على السكون لأنه اتصل بضمير رفع متحرك. أيوة كنت تاء مبني على جعل مبني تاء ضمير ايش؟ ك مبني على الفتح وضمير نصب موعدا. بارك الله فيك. اذا خلاص اذا اذا مبني يسأل فعل ماضي مبني على الفتح الانسان معرب ايام معرب هو ضمير جر مبني طبعا الغناء معرب كن كنت كن فعل ماضي مبني على السكون اتصالي ضمير الرفع المتحرك وضمير الرفع المتحرك هنا معرب مبني وعلى كل الحروف مبنية بعد معرب جعل مبني على السكون اتصالي ضمير الرفع التال ضمير الرفع مبني كذلك وهو مرفوع والكاف أو في محل رفع والك هنا ضمير نصب ك واحدة هي ضمير نصب وجر إذا جردت لكن هنا مفعول به ذا هي ضمير نصب وموعدا مفعول به ذا. نعم طيب هات مثال آخر. كيف مش مفهومة؟ الزربة رجعنا لها. قلنا إذا يعني الوقت يطاردنا فأنا أريد إذا مبنية واضح أنها مبنية ولا مش واضح؟ حرف شر. سأل فعل ماضي مبني ولا مبني؟ الإنسان معرب. من استشكل؟ أنتم استشكلتم ولا؟ طيب إذا كنت استشكلت فانتبه يا شيخ. لا لا تفهم، أهم شيء تفهم الكتابة لا تفهم، أهم شيء تفهم ما تفهم. أيام دائما اللي يكتب غالبا الشخص اللي يكتب يشتغل بالكتابة فيفوته شيء، الواحد يفهم هذا موجود. أنا ما أقوله موجود في الكتب، أنتم عندكم مكتوب تحتاج تفهمونه فقط. أيام هنا الإنسان ما رب ولا مبني. واضح لك هذا؟ ها؟ واضح ولا مش واضح؟ ما هو الإعراب والبناء؟ كيف تميز بين المعرب والمبني؟ أنت تستطيع تقول جاء الإنسان ورأيت الإنسان ومررت بالإنسان، إذا يرفع وينصب ويشرب معناها، لكن الهاء هذه لا تتغير مهما تغير موقعها من الإعراب، هذا معنى المعرب والمبني. نحن لا نتكلم في الإعراب، نتكلم الآن في نميز فقط بين هذا معرب وهذا مبني. لا نميز المعرب ما هو إعرابه هل هو فاعل ولا نائب فاعل ولا مبتدأ، هذا شيء آخر. نحن اليوم فقط في هذا السؤال متعلق بالتمييز بين المعرب والمبني، ليس متعلقا بالإعراب بإعراب الكلمة و... نعم. يعني لا لا لا، هذيك الهي التي فيه، هذيك ضمير آخر غير نفس، ليس هو نفس الضمير الذي المفتوح، ليس هو نفس الضمائر كلها مبنية، هذا ضمير آخر، ضمير كما تقول ضربت وضربت وضربت، تكسر كما تكسر ضمير المخاطب والمخاطبة، تكسر المخاطب تاء نفسها، فتحتها المخاطب وكسرتها المخاطب وضمتها المخاطب، نفس الكسر واقع هناك، مش نفس التاء يعني، هذا كلها ضمائر، ليس نفس الضمير، هذا ضمائر أخرى يعني. هي ضمير، هي وهو، الهاء مضمومة ومفتوحة مكسورة، من التاء مضمومة ومفتوحة مكسورة، كلها ضمائر متصلة، واحدة المؤنثة وواحدة المذكرة. هي تعود على المؤنثة وهو تعود على المذكرة. ضربته وضربتها، ومرت به في حالة الجر تقول مرت به ومرت بها، فهمت؟ المؤنثة تكسر في ضمير جر به، لا في المذكر إذا كان ضمير جر عليه، عليه هو في حالة الجر، لكن في حالة النصب تقول ضربته فتضمها، ما تغيرت، هذه هاء أخرى ليست هي يعني أيوة. الهاء هي، هذه هي ضمير مبني، هو هكذا ضمير مبني دال على الغائب، واحد الغائب يعني، مرت به، مرت بها، هاء للمؤنثة، ومرت به، لا هو به تعود على الغائب في لغة، على لغة ما أنساني هو إلا الشيطان، هذه تكون هو مضمومة مبنية على الضم برضو، ما أنساني هو، ما أنساني هي، ما أنساني هو نفس الشيء، أنساني هو مبني على الضم وأنساني هي مبني على الكسر، يعني الذي يقول، الذي يقول أنساني لا يقول أنساني هو، لا يضمه، من يضمه من من من يكسره يكسره مهما كان يعني. المهم خذوا قاعدة يعني، كل الضمائر أي شيء ضمير معناه مبني، لا تتوقع أن يعرف، حتى لو جاءك مضموم مرة ومفتوح مرة عرف أنه مبني يعني. نعم فهمتني ولا لا؟ نعم، لكن هذه على لغة بعض العرب يقول في الضمير في هذا الضمير يضمه يبني على الضم، وبعضهم يبني على الكسر، فالذي يقرأ أنساني هو الكوفيون، لا الكوفيون قراءة الكوفيين أنساني هو قراءة حفص، غير أنسانيه التي قرأ بها الحجازيون نافع مثلا، سواء كان ورشة أو قالون، يقرأ أنسانيه إلا الشيطان، جري على اللغة المعتادة عندنا، وهذا اللي قرأ بالكوفيون جري على لغة بعض العرب، يضم هذه الهاء، لكن يضمها في كل الأحوال، سواء كانت يعني سواء جرت أو نصبت يبنيها على الضم. وفي سورة الفتح عليه، عليه عليه عليه عليه عليه عليه ما عهد عليه الله، هي مبنية، مبنية على الضم، لا يقال ان هذه مرفوعة يعني، هو جمع دخل عليه حرف جر ومع ذلك بقية مضمومة، هي مبنية على الضم. نعم اتي الذي بعده. هل من مطلوب فيه مطلوب إعراب ولا مطلوب تنويس به؟ تأكد؟ التمرين الثاني يبدأ بالسيف. طيب يبدأ بالسيف، الصلاة خامسة بالضبط ولا كم؟ خمس دقائق. متوضئون كلكم؟ أنا نعرف بيتا واحدا ونتركه التوضيع. هات البيت الذي يعرف، الذي يعرف السيف أصدق أنباء، السيف أصدق أنباء من الكتب، جدي مش الجد، الجد والد الأبي، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. طيب من يعرب هذا؟ هاتوا أحد من القاعة المجاورة. أحد الأخوة من القاعة المجاورة. ترشح لإعراب هذا البيت. ما في أحد انتدب لهذا الأمر؟ ما لم تتجرأوا على الإعراب أمام الناس لن تكونوا معربين. لا نحن لا نميز الآن، نريد الآن إعرابا، نريد إعرابا السيف، نريد إعرابا الآن، لا نريد تمييز بين شرع علي الوقت. السيف اسم مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه مبتدأ. أصدق خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. أصدق خبر؟ خبر مرفوع. أيوة. علامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. أنه اسمه. أيوة. أنباء. أنباء اسم منصوب. أيوة. علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. مضاف إليه هي أصلا مجرورة ليست منصوبة أنا تمييز أصدق أنباء تمييز ميناء حرف مبني حرف جر مبني الكتب اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره مضاف إليه مجرورة بميناء في حده في حرف جر حده في حد السيف أصدقائي في حد السيف حد اسم اسم اسم مجرور ضمير متصل مجرور ضمير متصل في محل جر مضاف إليه الحد بين الجد واللعب مبتدأ مؤخر في حده الحد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره بين الجد واللعب بين ما عرفه بين ظرف الجد واللعب مضاف إليه مضاف إليه مجرورة علامة جره الكسرة واللعب مثلها مثلها معطوف على الجد معطوف على الجد قولها قولي هذا واستغفر الله لك صلى الله عليه وسلم وإياك لا بد أن تراجعوا يا أخوان واهتموا بالمادة يبدو أن الموضوع لا بس لكن نريد يمر عليكم إذا جاءكم إن شاء الله تستأنسون به لا لا لا لا لن أسألكم إلا عما درستم يعني لن أسألكم لكن نريد أن ندربكم يعني إذا سمعتم الإعراب وتكرر عليكم يسهل عليكم يعني. أنا بدي حالي أنتم بهذا الشكل تدربونا على أشياء لم تصلوا إليها فإذا وصلتم إليها كانت سهلة بالنسبة لكم لا أعرف أنك مدرسة مبتدأ والخبر لكن كلما جاء الإعراب ورأيتم تعودوا من أجيال المبتدأ إن شاء الله تعرفون هي Thank you.